ملخص كتاب 365 طريقة لتنشئة أطفال وثقين من أخضر.com لمؤلفته شيلا إليسون بالاشتراك مع باربرا آن بارنيت. من المهم أن يحرص جميع الآباء والأمهات على تحفيز حب الذات داخل نفوس أطفالهم، كما يجب الحرص على استخدام أساليب التربية المثلى حتى تنشأ شخصية الطفل على الخصال الحميدة. هذا الكتاب يعرض لنا 365 طريقة سليمة ورائعة في التربية. أولاً، تقدير الذات. عندما نطلق مصطلح التقدير الذاتي، فإننا نعني حب النفس وتقبل مواطن الضعف فيها، وهو أمر ينمو بالدعم الإيجابي من الأهل، ويمكن للأبوين أن يحفزا هذا التقدير داخل نفسية الطفل عن طريق تعويده على الامتنان والإيجابية. فإذا كان الطفل قادراً على الكتابة، فيمكن شراء مفكرة له ليكتب فيها ما حدث من أمور مريحة خلال يومه. إننا بهذا نساعده على تذكر الأمور الإيجابية والتعبير عنها، فالأسرة هي المكان الأول الذي يبنى فيه شعور التقدير الذاتي للطفل والانتباه لخصال الخير بداخله. وعلى الوالد أن يجرب إلقاء المديح في نهاية كل يوم على جميع أفراد أسرته، مثل قوله: أشكركم على جهدكم الواضح في ترتيب المنزل. إن الأفكار التي بداخل العقل تؤثر بشخصياتنا وسلوكنا، لذا ساعد أطفالك على الممارسة الجيدة لمهارة حديث النفس عن طريق ترديد العبارات التشجيعية والبعد عن عبارات الإحباط. ولا تنسى أن اهتمامك بالطفل يسهم في رفع مستوى تقديره لذاته، فامنحه الوقت الكافي للتحدث، واحرص على التعاطف مع مشاعره، وكن مستمعاً جيداً له. ومن المهم أن تساعد طفلك على إتمام واجباته المدرسية. ابتكر أفكاراً تسهل عليه عملية إتمام الواجبات، ولكن لا تكتبها بدلاً عنه، ودعه يواجه مشكلاته بنفسه حتى يشعر بقيمته الشخصية. إن التحفيز الذاتي للطفل هو الذي يجعله يحلق عالياً، لذا من المهم أن تجلس مع طفلك وتناقش معه الأمور التي يحبها في نفسه، واطرح عليه أسئلة تحفيزية، مثل: ما الذي يجعلك تعتقد أن أصدقائك يحبونك؟ كذلك لا تنسى دعمه على استخدام الخيال لتحفيز ما يرغب بتحقيقه، فالخيال ينمي الإبداع بداخله. قل له دائماً: أنت لها. ضع في اعتبارك أن أطفالك يحتاجون إلى مثل أعلى يقتدون به، لذا اسألهم عن الشخصيات الأكثر إلهاماً لهم، وسلط الضوء على الخصال الحميدة الموجودة في هذه الشخصيات. وعندما يرتاد طفلك أي نشاط، حاول تشجيعه على الالتزام، واحترم رغبته في الانسحاب إن لم يشعر بالانتماء لهذا النشاط، واحرص على تنمية مهارات النظافة في طفلك، وعلمه الأساسيات المنزلية، وادعه ليشاركك ترتيب الأغراض وتنسيقها. ثانياً، التعبير عن الذات. إن التعبير عن المشاعر الداخلية وتقدير حقيقتها يعتبر من أهم الأمور لبناء أسرة سوية، سواء كانت هذه المشاعر جميلة وممتعة أو صعبة ومتعبة. هناك مقولة لمجهول تقول: من لا يستطيع البكاء من أعماقه لا يستطيع الضحك أيضا. ساعد طفلك على مواجهة مشاعره والتعبير عنها، فكلما استمعت إليه وتفهمت مشاعره كان ذلك أفضل لاكتشاف ذاته ومواجهتها. فالكثير من الآباء يخطئون في محاولة إصلاح مشاعر أبنائهم السيئة بدلاً من الاستماع لها وتفهمها، فهناك فرق بين ما يجب إصلاحه وما يجب الاستماع له وتقديره. فاختر لطفلك ما يناسبه إثر كل موقف، وضع باعتبارك أن الفتى أيضاً لديه شعور عميق ويمكنه التأثر مثل الفتاة، فكثير من الأهل يمنعون الأولاد من التعبير عن آلامهم النفسية حتى لا يخدشوا رجولتهم، بينما يجب أن تعلم طفلك أن الجميع من حقهم أن يشعروا بالألم والحزن. وكذلك بالنسبة إلى البكاء، فإن غالبية الناس يرفضون ذرف الدموع لاعتقادهم أنها مرتبطة بالضعف، على الرغم من أن البكاء عملية طبيعية ومقبولة، وأي اعتقاد سلبي عن البكاء لا يعتبر به. إن الطفولة تتميز بعدة تجارب، منها ما ينجح فيها الطفل ومنها ما يفشل بها، فليس على الطفل أن يتقن كل شيء، وعندما يخطئ طفلك أو يرتكب سلوكاً مخجلاً أمام الآخرين فلا تسهم في تحفيز مشاعر الخزي لديه، بل ساعده على إيجاد حلول لما أذنب فيه وأخبره أنك تحبه على أي حال. إن الأطفال لهم مخاوفهم المعروفة، ولكن أحياناً يتعاظم شعور الخوف لديهم، وهنا يجب على الآباء أن يقدروا ذلك. وهناك بعض الطرق التي تساعد على التعامل مع الطفل وقت خوفه، مثل الإنصات إليه واستيعاب خوفه، كما يمكنك إخباره بقصة مقتبسة عن حياتك عندما كنت تشعر أنت أيضاً بالخوف. إن التواصل الجيد هو الذي يجعل الحب سائداً بين الأفراد حتى إن اختلفوا، والتواصل يعني تعبير الأشخاص عن أفكارهم ومشاعرهم، فيمكن لأفراد الأسرة أن يجلسوا معاً في دائرة للتحدث فيما يرغبون، وعليهم استيعاب مشاعر كل طرف، كما يمكنهم القيام بتجربة العناق الجماعي لأنها تحدث فارقاً في نفسية الطفل. ثالثاً، التعامل مع الآخرين. من المهم أن يحصل الطفل على العناية الكافية سواء من بيئة المنزل أو من البيئة العامة التي يعيش فيها، ولابد من تعليمهم كيفية التصرف والتعامل مع المجتمع بالطريقة السليمة. إن الأطفال بطبيعتهم يحبون الشعور باحتياج الآخرين إليهم، لذا علم طفلك مشاعر التعاطف والرحمة. وعندما يقدم أمر يستحق الامتنان داخل الأسرة، فعلم أبنائك شكر النعمة أولاً، ثم دربهم على أن يعترف بعضهم بجميل بعض، واهتم بشعور أطفالك ولا تجعلهم يشعرون بالوحدة، فكلما قدمت تعاطفاً معهم سينعكس ذلك على تصرفاتهم مع الآخرين، فالتعاطف يعني القدرة على إدراك مشاعر الغير. ولكي تقوي هذا الجانب داخل نفوس الأطفال، قم بجولة مع أبنائك وسط أشخاص مختلفين، وبعد الرجوع إلى المنزل ألفوا وتخيلوا قصصاً عن حياة شخص رأيتموه وأثر بكم، فلكي يصبح الطفل متعاطفاً يجب أن يكون قادراً على استيعاب مشاعر الناس وتخيل نفسه مكانهم، وهو غالباً ما يتعلم ذلك من المحيطين به ومن خلال تعاملك أنت مع مواقفه التي تستلزم التعاطف. سيدرك الطفل معنى التفهم جيداً، كما يعتبر تكوين الصداقات أمراً بالغ الأهمية. تحدث مع أطفالك بشأن الصداقة ومعناها، واستمع لما يقولونه عن أصدقائهم، وكن أنت الصديق لأطفالك. اسألهم دائماً عن أحداث يومهم وارقص معهم وتجولوا في أثناء المطر وتناقلوا الأمور التي تثير اهتمامكم معاً. ومن الأمور التي لابد أن تحفزها داخل طفلك الاحترام، فمن الضروري وضع قوانين داخل الأسرة بشأن احترام الخصوصية حتى يرسخ في ذهن طفلك أن الخصوصية حق يكفل لكل إنسان، كما أن أطفالك يتعلمون منك كيفية معاملة الآخرين، فكن لهم قدوة حسنة. ومن القيم المهمة أيضاً التعاون، والأسرة هي أول طريق يتعلم فيه الطفل كيفية التعايش مع الآخرين ومشاركتهم لتحقيق هدف مشترك. وبالتأكيد فإن في كل أسرة أشياء يرغبون في تغييرها، فإذا رأيت طفلك يبذل مجهوداً للتغيير فادعمه، لأن تغيير السلوك من أصعب الأمور، وعندما يتعلق الأمر بالآداب الحميدة تأتي مهمتك بوصفك أباً لتعريفها وتعليمها للأطفال، مثل قول من فضلك وإلقاء التحية وترتيب الأماكن وآداب الطعام والتحلي بالروح الرياضية. رابعاً، بناء الشخصية. يحتاج الطفل إلى عدد من الأمور الرئيسة حتى تتكون شخصيته بطريقة سليمة. من هذه الأمور الشجاعة، فمن المهم أن يواجه الطفل ما يخشاه، والشجاعة هي أن يخوض الشخص مخاطر مبررة لسبب وجيه، وأن يدافع عن معتقداته ويدعم حقوق الآخرين، وأن يكون نفسه بغض النظر عن رأي أي شخص. كما أنه من المهم أن يتحلى الشخص بالأمانة والمصارحة، وهنا يأتي دور الأسرة. فعندما يخبرك طفلك بالصدق حيال أمر خطأ فعله، فلا تعاقبه بل كافئه على أمانته حتى يتعامل بهذا الصدق دوماً، وعلمه أن يكون صادقاً حتى مع نفسه. اجلب مفكرة ليكتب فيها حقيقة شعوره تجاه نفسه، واعلم أنه من الطبيعي أن يكون الطفل غير صبور، ولكن شجع أنت طفلك على التأني والصبر، فغالباً ما يصاب الأطفال بخيبة أمل عندما ينتظرون لفترة طويلة حدوث أمر معين، وهنا يمكنك مساعدته بإعداد جدول يشغل وقت فراغه، فمن المهم أن تملأ وقته بأداء الواجبات حتى يصبر على دوره في استخدام الهاتف مثلاً أو في أثناء انتظاره لوجبته المفضلة. وهناك أشياء تساعد على ممارسة الأنات، مثل زراعة البذور وانتظار نموها، والصيد ومراقبة الطيور. خطط أسبوعياً لأشياء كهذه حتى يتعلم طفلك الصبر. واعلم أن التزامك بالهدوء في أثناء مشاعر طفلك الغاضبة تجاه شيء ما يعلمه كيفية تخطي مشاعره الثائرة، وبعد أن يهدأ يمكنك التحدث إليه والتفكير معه في معالجة الموقف. واعلم أن أسلوب المساعدة يضفي على الأسرة شعوراً رائعاً، لذا من الممكن أن تعدوا معاً جدولاً بالمهام اليومية، وأن تتعاونوا في نقل قطع الأثاث، وأن يشترك الجميع في التنظيف والترتيب. ولاحظ المسؤوليات التي يتحملها طفلك، وركز على مدى براعته، ثم ناقش معه مسؤولية جديدة وقدم إليه المديحة والثناء. كما أنه من المهم أن تعلم طفلك الانضباط لكي يتبع القوانين في الأسرة والمجتمع، ومتى فعل الطفل شيئاً مؤذياً لغيره يجب عليه أن يعتذر، وأن تكون لديه ثقافة الاعتراف بالخطأ. فحتى لو بدا ذلك الشيء بسيطاً، فلا بد أن تشجع طفلك على الاهتمام بأي جرح يحتمل أن يكون قد تسبب به لأحدهم. خامساً، الحزن والصعوبات. من الطبيعي أن يواجه كل فرد في الأسرة بعض المشكلات، ولا شيء أفضل من تقديم الدعم عند حدوث مشكلة ما عند أحد الأفراد، فالأسرة هي المكان الذي يحتوي عواطفنا ومخاوفنا. وعند مروركم بأية مشكلة، تذكروا أن الضحك يشفي، وأن المتعة مطلوبة للتخفيف من حدة الشعور، وربما من الإيجابي أن تركز على فعل شيء جميل مع أسرتك، كأن تخططوا للخروج لرحلة أو أن تذهبوا إلى الحديقة برفقة الأصدقاء. وإذا كانت المشكلة داخل الأسرة نفسها، من الجيد أن تحل بتعاون الجميع باختيار حل معين وتطبيقه بالتراضي. أحياناً يفرغ وعاؤك الداخلي وتكون بحاجة إلى عزلة، من الضروري وقتها أن تواجه مشاعرك حتى لا تؤثر في تصرفاتك اليومية مع أسرتك، وأحياناً تكون ثقافة مساعدة الغير هي التي تجعلنا نحصل على حلول لمشكلتنا، فربما تهون مشكلتنا حينما نرى مشكلات الآخرين ونحاول مساعدتهم بدلاً من الانغلاق على أنفسنا. وعندما يتعرض طفلك لأحد الضغوط، امنحه الأدوات اللازمة لمعالجتها، واعلم أنه من طريقة تعاملك مع أزماتك سوف يتعلم طرق الاسترخاء ودفع الرهبة. وهناك بعض الفضول الذي ينتاب الأطفال تجاه بعض الأمور مثل الموت، وغالباً لا تتم مناقشة هذه الفكرة إلا عند موت أحد الأشخاص، بينما من الجيد توضيح هذا المفهوم لدى الطفل. لذا دع أطفالك يطرحون جميع الأسئلة التي يرغبون فيها، وأجب عنها بصدق قدر المستطاع، واقضي معهم أوقاتاً تشرح لهم فيها معنى الحزن والألم، وأخبرهم عن المواقف التي فقدت فيها أحدهم، حتى يتعلموا أن جميع العواطف لابد أن تدعم وتقبل، وأنه من الضروري الاستماع لكل المشاعر والتعبير عنها. ومن التدريبات التي من الممكن أن تقام داخل الأسرة أن يجتمع الجميع ويكتب اسم شخص فقدوه، ويفصح كل واحد بمشاعره تجاه هذا الفقد، أو أن يقول للشخص وداعا بطريقته التي يرغب بها. سادسا، الروابط الأسرية. إن كل أسرة تمر بذكريات وخبرات معينة تشكل نظرتها للعالم الخارجي، فمن الجميل جداً أن تحتفظ كل أسرة بألبوم يحمل صور أفرادها وحكاياتهم وذكرياتهم معاً، وأن يجتمعوا معاً ويشجعوا بعضهم على تذكر التغيرات التي حدثت لهم في الآونة الأخيرة، ويقارنوا بين ما هم فيه الآن وما كانوا عليه سابقاً، إذ إن الذكريات المشتركة تجعل بينهم جواً أسرياً دافئاً. ومن الأمور الممتعة للطفل صناعة أو رسم شجرة العائلة، حتى يشعر أنه يمثل جزءاً من هذه الأسرة، كما أن إجراء المقابلات العائلية ضروري حتى يقترب الجميع من بعضهم بعضاً. ولا يخفى علينا دور الأم وصلتها الشديدة بطفلها، فمن المهم لكل أم أن تقدر ذاتها وتعترف بجمال قلبها، وأن تمنح نفسها الوقت للتفكير والإبداع لكي تواصل مهمتها التربوية دون ضغط. فالأم تحتاج إلى متنفس حتى تشحن طاقتها وتسهم في بناء أسرة جيدة، كما أنها تحتاج إلى صديقات تتحدث إليهن حتى لا تشعر بالوحدة. أما بالنسبة إلى الأب فهو في نظر أطفاله مثال يقتدى به وشخصية عظيمة، ومع الأسف فإن معظم الآباء يمضون أوقات طويلة في العمل ويفتقدون التواصل اليومي مع أسرهم، بينما من الضروري أن ينتبهوا لهذا الأمر، ولا ينبغي التقليل من شأن قربك من زوجتك وأطفالك وعناقك لهم. هذا وتعتبر علاقة الأبوين معا في غاية الأهمية، لأن الأبوين اللذين يعملان كاليد الواحدة ويستمع أحدهما للآخر ويدعمان بعضهما بعضا يربون أطفالا آمنين وواثقين. فعندما يكون الأبوان دافئين بهذا القدر، من الممكن أن ينقلوا هذه الصورة العاطفية لأبنائهم لكي يقدروا بعضهم بعضاً ويعرفوا قيمة أخوتهم، فالإخوة يتشاركون كل شيء. ولكي تحفز عاطفتهم تجاه بعضهم بعضاً، أعرض عليهم القراءة عن المشاهير من الإخوة مثل الأخوين رايت والأختين فينوس. ولا بد أن تكون لكل أسرة اجتماعات خاصة لمناقشة قوانينها والموافقة واتفاق الجميع عليها. فالأسرة حينما تهتم برأي كل فرد وتسعى للعمل كالفريق الواحد، فإنها تمنح الطفل الثقة وحب القيادة. سابعاً، أوقات التسلية. إن اللهو والمغامرة يجعلان الأسرة في حالة رضا وسكون، لذا من الضروري أن توجد أوقات كهذه داخل كل عائلة. فالكبار عندما يشاركون أطفالهم المرح واللعب يعيدون إلى قلوبهم بهجة الحياة. ففي أوقات الراحة افعلوا أشياء استثنائية وخططوا لقضاء أوقات مسلية في مكان مميز، والتقطوا الصور من أجل أن تكون هذه الذكريات مرجعاً لكم في أوقاتكم الصعبة. وحتى في أثناء أداء مسؤولياتكم يمكنكم تحويل هذه الأوقات إلى أوقات ممتعة عن طريق إدخال الألعاب فيها، لكي يتحول العمل إلى متعة ولكي يفعل الجميع ما يطلب منه برضا نفس. واعلم أنه ليس هناك ما يخفف من الضغوط مثل الضحك، فالجميع يحب الدعابات والاستمتاع. يقول هاريت روكلين: يمكن أن يكون الضحك أكثر إرضاء من إظهار الاحترام وأثمن من المال وأكثر قدرة على تخفيف الهموم عن القلب. فالدعابة يمكن أن تجعل الشعور بالضغط والغضب يتحول إلى شعور بالخفة والمرح، ولكن يجب أن يتعلم الأطفال أن للضحك حدوداً وأن السخرية من أي شخص قد تسبب له أذىً نفسياً عميقاً، فمن الرائع أن يكون الطفل ودوداً وليس سخيفاً. وكما أن هناك تقاليد للمجتمع، فلكل أسرة تقاليد خاصة يمارسها أفرادها ويتوارثونها، وربما يجب عليك أن تفكر في أحد الأشياء التي تحب أسرتك فعلها باستمرار حتى تصبح تقليداً خاصاً بكم. وتعد الهدايا تقليداً جميلاً داخل الأسرة، وليس من المهم أن تكون مادية فقط، ولكن يمكننا تقديم الهدايا المعنوية لبعضنا بعضاً، مثل تخصيص وقت للضحك وإبداء نصائح معينة والاستماع لتجارب بعضنا. ومن الرائع كذلك أن نختار أحد الأيام لكل فرد حتى يصرح بما هو ممتن له تجاه ذكرى معينة أو فعل معين، لأن مثل هذه الأمور البسيطة تشعر الأطفال بالرضا والراحة. وعلى الجميع أن يستمعوا للمتحدث من دون مقاطعة. هيا ابتكروا الآن طقوساً تتعلق بالأنس والمشاركة. وختاماً، عائلتك هي أغلى ما لديك، فاحرص على أن يعيشوا وفق تناغم وتفاهم، فهذا يجعلك سعيداً ويجعل أطفالك أسوياء ويمتلكون صحة نفسية جيداً.